بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الزانية فيها خسة، يبقى اللي ياخدها خسيس زيها، عشان ما فيش حد يبقى أحسن من حد وتستقيم الايه وتستقيم الأمور. أو أخذت منه هو زاني وهي ايه مشركة، لأن الشرك أخذت من الزنا، لأن الزنا مخالفة أمر توجيهي من الله، إنما الشرك كفر بالله نهائيا. يبقى اللي أخبث من الزنا ايه الشرك. يبقى الزاني لا ينكح إلا زانية أو أخبث من الزانية، وهو الايه هو المشرك. هنا بقى بعض العلماء يقول لك: طب الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، طب هب أن الزانية مسلمة، يبقى لا ينكحها إلا زان زي بعض يمكن مسلم أو مشرك، يروح ينكح المسلمة؟ هذا الكلام، هذا الإيه؟ أم قال لك لا، ده التقابل ده عشان التفضيع فقط. يقول لك يا خسيس أنت ما يليقش لك إلا إيه؟ إلا خسيس زيك أو أخذت منك، انما مش معنى ذلك الايه الاباحه، لان ما دام مسلمه مساله انها تتجوز ايه تتجوز مشرك. انا رايي ان النص محتمل. ليه؟ قال لك لانفكاك الجهه. ازاي؟ ام قال لك لان اللي زنى الدية تدور بين امرين: يا ترى هي عارفه ان الزنا حرام واقبلت عليه، تبقى عاصيه بس مش كده وبقي على اسلامها ولا لا؟ ما فعلا. انما تبصت قالت وليه بيحرم ربنا الحكايه دي، وردت الحكم قالت لا مش حرام، تبقى مشرك. يبقى زانين او مشرك، يبقى نيجي نشوف هي دخلت الزنا ده ايه، لانه حرام عارفه انه حرام بس يعني ما قدرتش على نفسها، ولا هي بتقول ربنا ما كانش له حق يحرم الزنا ويخلي المسائل تمشي على بعضها كده يبقى مشركه؟ يبقى الايه تمشي ولا ما تمشيش؟ بقى تمشي قوي. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. بس قال دي كراهة التحريم، يعني ما يصحش المؤمن يعمل العملية دي، إنما يصح ولا ما يصحش؟ أما قال لك يصح هياخد على النهج. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على الايه على المؤمنين. شوف ادي طهر الايه الانساب، حرمنا الزنا عشان يطلع الخليفه ايه طاهر النسب، محضون من اب وام، ما يتخلص منه بان يوم يموتوه، ولا يهمل اذا سابوه ايه سابوه عايش. يبقى الخليفه طلع من ايه من وعاء طيب طاهر نظيف. والذين يرمون المحصنات، يرمي انت عارف الرمي قذف الشيء بشيء، معنى المحصنة الإحصان ده هو الحفظ. ولذلك مثلا لما احنا نجي في السلاح الحديث يقول لك ايه ده عنده حصانة برلمانية، يعني محفوظ كده ولازم نرفع عنه الحصانة قبل ما نقضيه، يبقى محفوظ من ان يجي له امر قضاء الا بعد ما نشيل الايه الحصانه. يبقى الحصانه هي الايه الحفظ، ومنه الحصن. الحصن معناه ايه؟ الشيء المنيع اللي الناس يدخلهم عشان يحافظوا على نفسهم ايه على نفسهم فيه. هناك الايه القرانيه: وعلمناه صنعه لبوس لكم، لابوس اللي هو الدرع عشان يقي الصدر اللي هو ده اللي فيه الحتت الحساسه اللي فيه الرئه وفيه القلب وفيه مش عارف ايه، وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من باسكم، يعني تحفظكم في الايه في الايه في الحرب. يبقى المحصنات هنا ايه؟ المحصنات مره تطلق على المتزوجه لانها بالزواج حصنت نفسها ان تميل الى فاحشه، خلاص ادي واحده. طب والمحصنات؟ وتطلق المحصنات على الايه على الحره. طب اشمعنى تطلق على الحره؟ قال لك لان كان قديما اللي بيجرؤ على العمليه اياها دي الاماء، انما الحرائر ما يعملوهاش ابدا. ولذلك تلاحظ ان ستنا هند بقت ستنا دلوقتي باسلامها بقت ستنا هند، مع انها لكت كبد حمزه وبنقول عليها ايه دلوقتي سيد سيداتنا هند، لانها اسلمت والاسلام يجب ايه ما قبله. لما النبي بيقول وقال بيقول لهم يا ستات ان الاباء اوعوا تزنوا، امسيه خبط على او وتزني الحره. يبقى الحره ما تزنيش، لان اللي كان بيزني البغايا ويعملوا لهم رايات، دي رايه خضراء ودي رايه حمراء ودي رايه مش عارف ايه، انما الحره يبقى مره تطلق المحصن على الايه المتزوجه، ومره تطلق المحصن على مين؟ على الايه؟ على الحره. الحره لان ما فيش ايه؟ والذين يرمون المحصنات يرمون بايه؟ بما ينافي الاحصان، يعني الزنا مثلا، ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، اسمه حد القذف. ان رميت واحده بزنا لازم يجيب على 4 شهود، ياما جبتش انت اللي تنجلد. ثم لم ياتوا باربعه شهداء نعمل ايه؟ فاجلدوهم 80 جلدة. وبس كده؟ لا، ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا، ويبقوا فاسقين. يبقى ايه؟ ينجلدوا 80 جلدة وما تقبلوش شهادتهم بعد كده، وايه؟ ويبقوا فاسقين. ان تابوا بقى اختلف العلماء، هل التوبه يبقوا مش فاسقين بس ولا برضو نقبل شهادتهم بعدين؟ أم قال لك ما دام ما بقوش فاسقين وبقت التوبه صالحه كده ونصوح والى اخره، يبقى نقبل ايه؟ نقبل شهادتهم. والذين يرمون المحصنات، والعقوبه اتشدت فينا بثلاث اشياء عليه، عشان ايه؟ عشان نحمي اعراض الغافلات من المؤمنات، ولا نجرأش اي حد يجتمع كده ويقعد يقول ده دي مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، لان على فرض ان اثنين شافوا الحد ودرأوا بالشبهه دي، عشان ما تشيعش الفاحشه. والذين يرمون المحصنات، وما دام كلمه يرمي ويرمي محصنه يبقى معناها رماها بما ينافي الايه؟ الاحصان، رماها بالايه؟ يبقى رماها بالزنا. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذه أول عقوبة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. شوف سقوط الاعتبار بقى، شوف لما واحد يعرف أن العمل العملية دي يبقى ساقط الاعتبار وساقط الكرامة، ولا يقام له وزن في المجتمع. شوف يبقى مسته، يبقى كل واحد يلزم أدبه ويلزم إيه؟ حده. وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا دي استثناء من الفسق ولا استثناء من ولا تقبلوا لهم شهادة؟ هذه خلاف الإيه؟ العلماء. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور إيه؟ غفور رحيم. وقلنا إن شرعية التوبة منة وكرم من الحق، لأن لو ربنا ما شرعش التوبة كان اللي يقع في معصية مرة ولا يقبلش منه توبه، يبقى معناها ايه بقى؟ يعمل معاصي كتير. يبقى حين يشرع الله التوبه بيحمي المجتمع من الفاقدين، الفاقدين اللي هو يقول لك ما دام يا عم خصة انتهت المساله ناخد حظنا بقى ونروح، يقول لك لا. يبقى شرع التوبه كرم وقبولها كرم. ولذلك هناك القران يقول لك ايه؟ فتاب عليهم ليه؟ يقول لك بقى تاب عليهم ليتوبوا، ده هم يتوبوا عشان يتوب عليهم. يقولوا لا، إذا تاب عليهم أي شرع التوبة لهم لإيه؟ ليتوب، وبعدين إيه؟ ربنا يقبلها. في حاجة، ثلاث حاجات. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وشوف قال لك لأنه يكذب في حاجة مثلا كده، ما يكذب على عرض مسألة صعبة أوي. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. كلمة وأصلحوا تدل على أن من وقعت منه سيئة لازم يتبعها بحسنات، وأتبع السيئة الحسنة إيه؟ تمحها. ولذلك تجد الناس اللي بيبقى مسرفين على نفسهم في ناحية